أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة يا الله لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إلهنا هذه الآية الكريمة من كون الشيطان أضل خلقا كثيرا من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس. وقد قال إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد بين تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من أنه يضلهم جميعا إلا القليل صدقه عليهم، وذلك في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم جبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، وقرأه أبو عمرو وابن عامر جبلا بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام، وجميع القراءات بمعنى واحد أي خلقا كثيرا. قوله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من شهادة بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقوله تعالى في فصلت حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الآية. وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النساء عند قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، وبينا هناك أن آية ياسين هذه توضح الجمع بين الآيات كقوله تعالى عنهم ولا يكتمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.